بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا معكم في دوحة من رياض القرآن الكريم، وربي سبحانه وتعالى يذكر لنا في سورة آل عمران خبر عيسى عليه السلام ومحاجة النصارى لله لرسولنا عليه الصلاة والسلام. قال الله سبحانه وتعالى: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. ذلك إشارة إلى ما سبق ذكره من أخبار عيسى عليه السلام وما ذكر معه. نتلوه عليك أي نقرأه متتاليا، بعضه يتبع ويتلو بعضا. ذلك الذي تلوناه عليك من الآيات أي من دلائل الصدق والحق، فما ذكر سابقا هو من الآيات على صدقك. وكيف يكون ما ذكر آية على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لأنه خبر عن شيء لم يحضره، وهو أمي لا يقرأ، فمن أين علم؟ إذن هو مرسل صادق من عند الله رب العالمين. ففي إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الأخبار آية على صدقه. قال: ذلك نتلوه عليك من الآيات. من هنا بيانية، أي كل ما تلوناه عليك آية من آيات الحق، وقيل تبعيضية. فما تلوناه عليك بعض الآيات الدالة على صدقك، وهناك آيات أخرى تدل على ذلك. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. الذكر في القرآن يأتي على ثلاث معاني: المعنى الأول الشرف، وإنه لذكر لك ولقومك، أي شرف. المعنى الثاني ما يحصل به التذكر، إن في ذلك لذكرى، أي تذكر، تذكرة. المعنى الثالث ما يذكر الله به، ما نذكر الله به يسمى ذكرا. قال تعالى: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فالذكر يطلق على ثلاث معاني: على الشرف، على التذكرة، على ما يذكر الله به. والمراد هنا المعنيان الأولان: من الآيات والذكر الحكيم، أي مما يحصل به التذكر ويحصل به الشرف. قال: والحكيم. ما معنى الحكيم؟ الحكيم له احتمالان: إما أن يكون اسم مفعول حكيم لأنه محكم، أحكمه الله فهو متقن، فالقرآن حكيم يعني محكم متقن. وإما أن يكون حكيم اسم فاعل أي حاكم، فالقرآن حاكم على الناس وحاكم على ما قبله من الكتب. وقد يطلق أيضا على الصفة أي أنه ذو حكمة، فهو محكم وهو حاكم وهو ذو حكمة. فإذا كان القرآن بهذه القوة في الإتقان والإحكام والإتيان بالحكم والحكم والفصل بين الناس، فعلينا أن نتبعه في جميع المسائل، ومن هذا مسائل العقائد التي حدث فيها خلاف. كيف يتجرأ النصارى ويأتون بالشبه يعارضون بها الذكر الحكيم. ماذا قال النصارى؟ قالوا عيسى هو الله أو هو ولد الله أو هو ثالث ثلاثة والعياذ بالله. سبحان الله عما يشركون. لماذا؟ قالوا في القرآن أن عيسى يخلق من التراب فينفخ فيه فيكون طير فيحيى، إذن هو خالق. في القرآن أنه يحيي الموتى، إذن هو محيي. في القرآن أنه يعلم ما تأكلون وما تدخرون، إذن هو يعلم الغيب، إذن هو الله. أعوذ بالله، شوف صاحب الباطل. طب لماذا ما تكمل الآية فيكون طيرا بإذن الله؟ هذا من تعليم الله له، مثل الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر عن الغيب بتعليم الله. وكلمه الحجر وسلم عليه الحصى وكلمه الجذع، ليس لأنه رب، هذا آية ومعجزة من الله للرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا إذن هو ولد الله. ليش ولد الله؟ قالوا لأن ما لأب من أبوه. أعوذ بالله، سبحانه لم يلد ولم يولد ولم يكن كفوا له كفوا أحد. فجاء الرد عليه وقالوا ثالث ثلاثة. لماذا الله ثلاثة؟ قالوا لأن في القرآن إنا نحن، وهذا جمع. في القرآن قضينا، وهذا جمع، والجمع ثلاثة. أعوذ بالله. هذه الشبهة الأخيرة رددنا عليها في أول سورة آل عمران، أن هذا للتعظيم. الله يقول إنا نحن. الآن بعض الملوك يقول نحن فلان ابن فلان أمرنا، وهو واحد. ليش يقول هكذا؟ تعظيما. هكذا لغة العرب، تأتي أداة الجمع إما للجمع أو للواحد المعظم نفسه، هذه طريقة العرب في الكلام. لكن لأنهم ما يفهمون اللغة العربية وقعوا في الضلال. طب ما الجواب على الشبهة الثانية؟ أي شبهة؟ قالوا عيسى ولد الله. سبحان الله، كلمة تكاد تنشق لها السماء وتخر لها الجبال، إن يقولون إلا كذبا. لماذا؟ قالوا من أبوه يا محمد، من أبوه؟ فجاء الجواب الذي يدحض الشبهة. ولذلك طالب العلم يجب أن يكون قويا في عقيدته، ثابتا، ما يهتز كل ما جاءت شبهة بدأ يشك في نفسه وفي عقيدته. طيب ما الجواب؟ الجواب إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. طيب آدم من أبوه؟ ها؟ من أبوه؟ لماذا ما قلتم آدم ولد الله؟ لا، قالوا آدم ليس ولد الله. طيب آدم ليس له أب ولا أم، إذا أشركتم بعيسى فآدم أكثر إعجاز من شأن عيسى. عيسى أتى من أم بلا أب، لكن آدم أتى من لا أب ولا أم، خلقه من تراب، من أبوه؟ فأفحمهم وأسكتهم القرآن. القرآن يعلمنا كيف نكون أصحاب حجج قوية تضحض أهل الباطل وترد عليهم. فقال ربي إن مثل عيسى عند الله، أي عنده في حكمه الذي غاب عنكم، كمثل آدم. وهذا فيه صحة استخدام القياس. القياس الفاسد لا يحتج به، كقياس إبليس لما قال أنا خير من، خلقتني من نار وخلقته من طين، هذا فاسد. من قال أن النار خير من الطين حتى تكون أنت خير من آدم؟ لكن القياس الصحيح يستخدم في القرآن وفي السنة. قال سبحانه خلقه من تراب، أي ابتدأ خلقه ثم قال له كن فخلق فيكون. إذا معنى خلقه من تراب، ابتدأ خلقه من تراب ثم بكن خلق. إذا عيسى مثل آدم في ماذا؟ كلاهما خلق بقول الله كن. فإذا لم تشركوا بآدم فلماذا تشركوا بعيسى عليهما الصلاة والسلام؟ هذا الجواب المفحم. قال الله الحق من ربك، القرآن يأتيك بالحق، والحق هو الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام. وهذا من أين تطلب الحق؟ قال من ربك، ففيه دلالة أن الحق يؤخذ من الله. ولماذا قال من ربك ما قال من الله؟ لأن من التربية الخاصة لأهل الطاعة والإيمان أن الله يلقنهم الحجة. الله أكبر. ربي يتولاك ويربيك، ومن تربيته لك أن يربيك على الثبات على الدين. ومن هذا أن يعطيك حجتك التي ترد بها على أهل الباطل. الحق من ربك، هذه حجة جاتك من من الذي رباك تربية خاصة، كما ربى موسى ولتصنع على عيني واصطفيت واصطنعتك لنفسي. الحق من ربك، فإذا جاءك الحق القطعي من الله قال فلا تكن من الممترين، أي من الشاكين. ورسولنا لم يكن ليشك. إذن هذا تعريض لهم، الرسول لن يقع في الشك، فكأن الله يقول لا تكن من هؤلاء الشاكين في دينهم، كن يا محمد من المتيقنين على الله. وهذا فيه أن العلم اليقيني لا يجوز للمسلم أن يشك فيه ولو جاءت أكبر شبهة، هذا علم يقيني لا يقبل إلا الجزم. وإن لم تعرف تردها تعرف أنه لا يمكن يواجه الحق اليقيني أي معارض من أي شبهة، فجزما الشبهة باطلة. لا تشك أبدا ما دام عندك علم يقيني، لا تشك. وفي هذا يا إخوة أن علينا أن نجزم في العقيدة ونبحث عن اليقينيات، أي ما يجعلنا نتيقن من عقيدتنا. إلى أي درجة؟ لدرجة أنك مستعد تباهل بنفسك ونسائك وأبنائك عليها. ما معنى تباهل؟ من شدة العلم اليقيني الذي عندك لا يمكن تتزعزع عن الحق. فمعرفة الحق بدليله والتعمق فيه يجعل الإنسان ثابت، ما تؤثر فيه هذه الشبهات التي يعارضون بها الحق. ما يأتونك بمثل يشبهون الحق به إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وفي هذا أن الإنسان يبحث عن الأدلة اليقينية من القرآن، إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. من الذي يعطيك الأدلة اليقينية؟ الحق من ربك، فلا تكن من الممترين. فالله الله في تعلم الحجاج من القرآن الكريم. قال فمن حاجك فيه، المحاجة هي المجادلة، وسميت محاجة لأن كل واحد يدلي بحجة ليدفع حجة الآخر. محاجة مفاعلة بين اثنين، هذا الوزن يأتي بمعنى المفاعلة بين اثنين، فهذا يدلي بحجة وهذا يدلي بحجة فصارت محاجة. فمن حاجك فيه، فيه يعني في ماذا؟ اختلفوا على قولين. القول الأول في عيسى، فمن حاجك في عيسى، لأن السياق يتكلم في عيسى. القول الثاني فمن حاجك في الحق، لأن أقرب مذكور هو الحق، وكلاهما بمعنى. فمن حاجك في الحق الذي جاء من ربك في شأن عيسى فماذا تفعل؟ قال فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، أي اليقين، وهذا دليل أن الإنسان لا يباهل إلا على أمر يقيني. فقل تعالوا، تعالوا للمباهلة، تعالوا يعني اصعدوا للعلو، لكن استخدمتها العرب كثيرا تعالوا تعالوا حتى صار بمعنى ائتوا. ولو إنسان فوق نقول له تعال، كيف تعال؟ العلو إلى أعلى، أنت تقول له تعال انزل. الجواب أن العرب من كثرة ما استعملت هذه الكلمة صارت تطلق للعالي والنازل، تعال يعني أقبل. قال تعالى فقل تعالوا، ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم. إذا ما ترضون بالحق بعد ما وضح وأقمنا الدليل عيسى كآدم ولا تريدون إلا العناد، فما في إلا المباهلة. ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. وهنا بدأ بالأبناء والنساء قبل النفس. لماذا؟ لأن الإنسان قد يحمي أولاده ونساءه بنفسه. أي واحد منا لو تعرض نساءه لخطر يتقدم ويحميهم ولا يصل الخطر لنسائه، وكذلك لأبنائه، قد يقاتل ويجاهد لأجل حماية أبنائه. فقدموا لأنهم أشد في المحبة من النفس، قد يضحي الإنسان بنفسه لأجله. ائتوا بمن نحب أكثر من أنفسنا، ائتوا بأبنائنا وأبنائكم ونسائنا ونسائكم وأنفسنا وأنفسكم. من المراد بهذه الآية؟ القول المشهور عند المفسرين أن المراد أبناءنا يعني الحسن والحسين، ونساءنا يعني فاطمة، وأنفسنا يعني علي. والدليل ما جاء في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بهؤلاء وقال اللهم هؤلاء أهلي، أتى بهم لكي يباهل النصارى. هنا قول لبعض المفسرين أننا ننتخب أبناء ونساء وأنفسا وأنتم تنتخبون. لماذا؟ لأن أبناءنا جمع والحسن والحسين مثنى، ونساءنا جمع وفاطمة مفرد، وأنفسنا جمع وعلي مفرد. لماذا؟ لأنهم هم أصلا أتوا رجالا، ما جابوا نساء معهم ولا جابوا أبناء معهم لما جاءوا يجادلون الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمراد من الآية قيل ائتوا بأبناء وائتوا بنساء وائتوا بأنفس، ونحن نأتي كذلك بننتخب أبناء وأنفس، لكن القول الأول أقوى لأن فيه الحديث في صحيح مسلم، وهذا فيه فضيلة أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحبهم أشد الحب. قال ثم نبتهل، ما معنى نبتهل؟ أي ندعو باللعنة على الكاذب، نجمعهم ويا الله في هذه الساعة من كان منا كاذبا فأنزل عليه غضبك وأنزل عليه لعنتك. ماذا تفعل في أناس وصل بهم العناد لهذه الدرجة؟ يبين لهم الحق بالدليل ولا يريدون. إذن دعوا الله يحكم بيننا الحكم القدري، الكاذب ينزل عليه العذاب. قال ابن عباس لو فعلوا لرجعوا ولم يجدوا مالا ولا أهلا. فنجعل لعنة الله على الكاذبين، وفيه جواز لعن الكافر بالوصف، تقول لعنة الله على الكاذب، لكن لا تلعن العين لأنه قد يتوب. قال ربي عز وجل إن هذا لهو القصص الحق. هذا الذي سمعته يؤكد الله بثلاث مؤكدات، إن واللام وضمير الفصل، أنه القصص أي الأخبار التي تقص عليك ما سبق الحقيقية، هذا هو الحق. وإذا ربي أخبرنا بالحق فلنثبت عليه. وما من إله إلا الله، لا عيسى ولا غير عيسى، ذكر من ليؤكد التعميم، ما من زائدة لتؤكد أنه لا يوجد إله حقيقة إلا الله عز وجل هو الإله الحق. والدليل إن الله لهو العزيز الحكيم، ما في حد عزيز مثل عزة الله ولا حكيم مثل حكمة الله. إذن كيف يكون عيسى إله مع الله؟ أنتم تقولون أن عيسى عزيز كالله؟ قالوا لا. حكيم كالله؟ قالوا لا. قدير كالله؟ قالوا لا. إذن كيف يكون إله مع الله؟ انظر كيف الرد القوي في بيان الحق. فإن تولوا، تولوا عن ماذا؟ تولوا يعني أعرضوا. اختلف المفسرون على ثلاث أقوال. القول الأول فإن تولوا عن المباهلة، قالوا لا لا لا ما سنباهل، وهذا قول مقاتل. القول الثاني تولوا عن الحق في شأن عيسى الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا قول الزجاج. القول الثالث تولوا عن وحدانية الله، أعرضوا عن توحيد الله، وهذا قول أبي سليمان الدمشقي، وكلها بمعنى متقارب. فإن تولوا وأعرضوا عن المباهلة وعن التوحيد وعن الحق، وهل أعرضوا؟ الجواب نعم يا إخوة. في الصحيحين لما أخرج الرسول صلى الله عليه وسلم أهله وقال باهلوا نتلاعن والكاذب تنزل عليه اللعنة، ذهبوا إلى كبيرهم اسمه العاقب، قال ما تقول؟ قال تعلمون أنه نبي وأنه جاء بالحق، وإذا باهلتموه لتهلكن جميعا، لا يفلح أحد منكم ولا عقبكم. قالوا الحل، شوف سبحان الله يعرفون وقت الحق، نطقوا قالوا ننزل على حكمك يا محمد، قال تسلمون؟ قالوا لا نسلم ونترك ديننا، قال إذن تدفعون الجزية؟ قالوا رضينا. كم الجزية؟ قال 1000 حلة في محرم و1000 حلة في رجب، ومع كل حلة أوقية فضة. قالوا رضينا، ما دام تعرفون الحق لماذا ما اتبعتوه؟ لكن الهوى. لكن نشترط شرطا. قال ما الشرط؟ قال أن ترسل لنا رجل أمينا، هذا مبلغ كبير. قال لأرسلن أمين حق أمين. فتطاول لها الناس، فقال أين أبو عبيدة؟ هذا هو أمين هذه الأمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال الله عز وجل فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. وهذا فيه دليل أن من يتولى عن الحق يكون مفسدا. سبب الفساد اليوم في الأرض أن كثير من الناس تولوا عن الحق، ففسدت عليهم المزارع والمآكل والمشارب والأسعار والأمن. كل من تولى عن الحق سيكون من المفسدين، توليه فساد ويسبب الفساد. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. فالله الله في الثبات على الحق والدفاع عن الحق ومعرفة أدلة الحق حتى نموت على هذا الحق غير مبدلين ولا مضيعين ولا مفسدين.